أحسن الله إليكم. السؤال الأخير: أصبحنا نحس بغربة ونحن بين من كانوا يوافقوننا في المنهج، وأصبحوا اليوم يسلكون مسلك التمييع ويتهموننا بالشدة والغلظة، فما هي وصيتكم لنا بارك الله فيكم؟ وصيتي لكل من كان على السنة أن ينظر إلى المخالف في يومه هل هو مثل أمسه، وليستدل عليه بأقواله في أمسه وليذكره بها، بالأمس كان يرى بدعة كذا بالدليل الشرعي وبأقوال أهل العلم أهل السنة، والآن أصبح يتساهل في هذا، فليذكره بذلك وليعلمه نحن وإياك بالأمس كنا على هذا، فأينا الذي اختلف وتركب الطريق، وهكذا. فإن هو ثاب وعاد فالحمد لله، وإن لم يعد فلا يضر إلا نفسه، وقد بذلت له النصيحة. وعلى من كان على الحق ألا يغتر به وألا يأسى عليه. نعم نحن نحزن على ترك هؤلاء للحق، لكن وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالذي لا يسمع لا تنفعه أنت بشيء، مهما حاولت ومهما جهدت ومهما عملت، فعليك بتذكير هؤلاء بأمسهم، وهل هم في يومهم كما كانوا في أمسهم؟ فهذا أعظم زاجر لهم، إن كتب الله لهم الخير والهداية، وإلا فاتركوهم وشأنهم ولا يضرك هذا، فإنه مخذل كما تقدم معنا في هذه النصوص التي تلوناها في أول كلامنا في كلمتنا هذه. فلا يضر إلا نفسه، ولن يضر الله شيئا، وعليه بالبيان لإخوانه ببيان حال هذا الإنسان كيف كان بالأمس، وهذا قوله وموقفه، وهو الآن على هذا الموقف وهذا قوله، هذا قوله في المسألة الفلانية بالأمس، وهو القول الذي عليه أهل السنة وعلماء السنة، وهذا دليله وهو دليلهم، ويذكر للناس وهو الآن على كيت وكيت وكيت. فعلى أي الحالين يحكم له، وأي الحالين أهدى سبيلا، حاله التي كان فيها مع عامة أهل السنة وعلماء أهل السنة وأهل الحق والهدى، ولا حاله التي انحرف إليها الآن؟ فمثل هذا إن شاء الله يكفي في تذكير الناس، ولكن على الإنسان أن يتكلم في هذا بالبينات والدلائل والبراهين، من قول الإنسان بالأمس وقوله اليوم، وموقفه بالأمس وموقفه اليوم، فحينئذ تكون حجته بإذن الله ظاهرة ومقالته عالية بإذن الله تبارك وتعالى. وعليه أن يعلم أن هذا من الأذى الذي لا يضره إن شاء الله تعالى، وعليه أن يصبر، وفيما تلون من النصوص سلوة له بإذن الله جل وعلا. وهذا ليس بغريب على كل من أراد أن يخالف طريقة أهل السنة، ونحن قد تكلمنا في هذا كثيرا وكثيرا، فبالأمس الذي كان معك الآن تراه يتساهل مع الطوائف ومع الفرق الأخرى، ومع من كان ينتقدهم بالأمس وإذا بهم إخوانه اليوم، ومن كان معه بالأمس إذا بهم أعداؤه اليوم. فنسأل الله نحن العافية والسلامة والثبات على الحق والهدى، وألا يضلنا بعد إذ هدانا، ونسأله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولكل أمة فتنة، وفتنة هذه الأمة المال، أكثر ما دخل الانحراف على الناس من هذا الباب، نسأل الله العافية والسلامة. يبيع الإنسان السلفي بعدما كان سلفيا يبيع دينه بشيء من الدنيا، فتراه يهادن الحزبيين، وتراه يداخل الحزبيين، وتراه يميل بعد ذلك إلى الحزبيين، ولا بد أن يلين ويتهم غيره بالشدة والغلظة، لما؟ ليبرر لموقفه الذي هو عليه اليوم. ولكن كما قلت لن يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا، وعلى إخواننا أن يثبتوا ويصبروا على ما هم عليه، فإن الحق واحد، ويقال لهذا إياك والتلون في دين الله، فإن الحق واحد والحق قديم، وعليك بما كان عليه الأوائل فدع عنك ما أحدثه هؤلاء المحدثون.